باب حروف الجر. والجر في الاسم الصحيح المنصرف بأحرف هن إذا ما قيل صف، من وإلى وفي وحتى وعلى، وعن ومنذ ثم حاش وخلا. والباء والكاف إذا مزيدا، واللام فاحفظها تكن رشيدا، ورب أيضا ثم مد فيما حضر من الزمان دون ما منه غبر، تقول ما رأيتهم مذ يومنا، ورب عبد كيس مر بنا. تقدم معنا الكلام على شيء مما يتعلق بحروف الجر، وأبن فيما تقدم سبب تسميتها بحروف الجر، وهو أنها لما عملت الجر سميت بحروف الجر، كما سميت تلك بالنواصب والجوازم لأنها تعمل النصب والجزم، وهذه كذلك سميت بحروف الجر لأنها تعمل الجر. هذا قول، وقول آخر لأنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء. وهذا الجر الذي ذكر رحمه الله، والجر في الاسم الصحيح المنصرف، يكون بالكسرة الظاهرة فيه الاسم الصحيح المنصرف، فخرج بالصحيح المعتل، فإنه يجر بالكسرة ولكن تكون مقدرة إن لم يكن هناك مانع من الصرف. رأيت تقول مررت بالفتى ومررت بالقاضي، فيكون بالكسرة ولكنها لا تظهر، وهو يعني بقوله الجر في الاسم الصحيح المنصرف أي الجر بكسرة ظاهرة يكون في الاسم الصحيح المنصرف. وخرج بالمنصرف الممنوع من الصرف، فإنه لا يجر بالكسرة، يكون فيه الجر لكن لا يكون بالكسرة، وإنما يكون بالفتحة نيابة عن الكسرة. والاسم الصحيح المنصرف هو ما تقدم معكم، كل اسم معرب سلم من مشابهة الفعل، هذا هو الاسم المنصرف، كل اسم معرب سلم من مشابهة الفعل، هذه حقيقة الاسم المنصرف. وأخذنا معاني أو أخذنا بعض معاني الحروف التي ذكرها رحمه الله بعد أن قال بأحرف هن إذا ما قيل لي صف، وصفها وذكر أنها من وإلى وفي وحتى وعلى وعن ومنذ وحاش وخلا وغيرها أيضا مما ذكر رحمه الله. هذه جملة من حروف الجر يجر بها الاسم الصحيح المنصرف، وتكون الكسرة ظاهرة عليه إذا دخلت. خذنا معاني شيء من معاني من وإلى وما ذكره، وانتهينا إلى قوله والباء والكاف إذا مزيدا واللام فاحفظها تكن رشيدا. خذنا أيضا معاني الباء ومعاني أو بعض معاني الباء وأيضا بعض معاني الكاف، وقال هنا إذا مزيدا أي زيد على أصل الكلمة، فيكونان حرفي جر في هذه الحالة، أما إذا كانا من أصل الكلمة فلا يكونان من حروف الجر، وإنما يكونان من حروف الجر إذا زيدا على أصل الكلمة، ومثلهما أيضا اللام إذا زيدت على أصل الكلمة، المال لعمر فهذه زائدة على أصل الكلمة فتعمل الجر، وأما التي هي من أصل الكلمة فليست كذلك. فإذا هذا الكلام في الحروف المفردة إذا ما زيدت على أصل الكلمة، أما إذا كانت من أصل الكلمة فما تعمل الجر. قال رحمه الله والباء والكاف إذا ما زيدا، وما إعراب إذا ما هي ما هنا؟ إذا ما زيدا الأخ يقول ما نافية، يعني إذا ما زيدا، ونحن نأتي بالإثبات نقول أي إذا زادت، وأنت تقول نافية. إذا كانتا زائدتين ما تسمع في كلامنا أنه إذا كانتا زائدتين ما زائدة، يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، فإذا رأيت ما بعد إذا فهي زائدة، حتى إذا ما جاءوها أي حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، فما إذا رأيتها بعد إذا فهي زائدة، كما في هذا البيت يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة. فمن الخطأ أن نسمع من يقول إذا ما فعلت كذا سامثلا سأفعل فيك كذا وكذا، يعني يقصد إذا لم تفعل، لا تأتي بلم، إذا لم تفعل كذا وكذا سأعاقبك إذا لم تفعل، ولا تقول إذا ما تفعل كذا وكذا، هذا خطأ، معناه أنه إيش تقول له إذا ما تفعل، معناه إذا فعل، وأنت ما تريد هذا، تريد أنك إذا لم تفعل، ليس كذلك؟ هذا خطأ. فإذا تأتي بلم، إذا لم تفعل كذا وكذا سأعاقبك، وإذا أردت الإثبات وأردت الزيادة قلت إذا ما تفعل كذا وكذا سأضربك، إذا تركت الفعل هذا، إذا تركت هذا الفعل سوى عاقبة، أو إذا فعلته معذرة، إذا فعلت هذا الفعل سوى عاقبك لأنك أردت الإثبات، سيكون إذا فعلت هذا الفعل سوى عاقبك. فهذا ينتبه له، فإنه يخطئ فيه كثير من الناس، يأتون بما بعد إذا ويعنون بذلك النفي، يعنون بذلك النفي، هذا لا يستقيم لهم. بل إذا جاء بنحو هذا الكلام يفهم الذي يعرف اللغة العربية أنه أراد الإثبات، والمتكلم ما يريد هذا، ما يريد هذا، لكن سياق كلامه يدل على المقصود، ومع ذلك خطأ من حيث اللغة خطأ. فما بعد إذا زائدة، فإذا أردت الإثبات لا بأس أن تأتي بها، أما إذا أردت النفي فلا يصلح هذا، تأتي بلم، إذا لم تفعل كذا سأفعل كذا. قال ورب أيضا ثم مد فيما حضر، ورب أيضا أي من حروف الجر، أيضا تعمل الجر في الاسم الصحيح المنصرف، ويكون جره بكسرة ظاهرة على آخره. وسيأتي إن شاء الله شروط الاسم الذي تدخل عليه، شروط في ربه وشروط في الاسم الذي تدخل عليه، من قوله ورب تأتي أبدا مصدرا ولا يليها الاسم إلا نكرا، وتارة تضمر بعد الواو كقولهم وراكب بجاوي. سيأتي إن شاء الله شروط لرب هذه، فإنها لا تعمل الجر في جميع الأسماء، وإنما تعمل الجر في اسم مخصوص، تعمل الجر في اسم مخصوص، وهو أن يكون نكرة لا بد من تنكيره، ولا بد من وصفه أيضا، يكون نكرة وموصوفة، رب رجل صالح لقيته، رب رجل صالح لقيته، رب رجل كريم أكرمني، لا بد من وصفه هذا الاسم الذي بعدها. ومنهم من يقول هو في الغالب، وهذا هو أقرب يعتبر في الغالب، أن الاسم الذي بعدها يكون موصوفا غالبا ولا تأتي به مجردا من الصفة، غالب عليه أن يكون موصوفا، فتقول رب رجل صالح قابلني، رب رجل كريم أكرمني، فلا بد من وصفه. وأيضا من شروط أن يكون نكرة، لا تقول رب زيد ضربني، أو رب زيد أكرمني، رب عمر، رب الرجل الفلاني أعطاني كذا وكذا، لا، لا بد يكون نكرة، لا يكون معرفة لا بالعلمية ولا بالموصولية ولا بالإشارية ولا بأل ولا بالإضافة، فلا بد أن يتمحض في التنكير، أن يكون نكرة ولا يكون معرفة، من المعارف التي تقدمت معكم، لا علما، لا يكون علما ولا موصولا ولا إشارة إلى آخر ذلك، فلا بد من تنكيره، هذا شرط في مجرورها، أن يكون نكرة موصوفة، أن يكون نكرة موصوفة، تقول رب رجل كريم قابلني، رب رجل صالح رأيته، رب رجل صالح رأيته، وهي تفيد التكثير والتقليل، تفيد معناها التكثير والتقليل، هذا هو معنى ربه، أنها تفيد التكثير أو التقليل. فمن التقليل يا رب مولود وليس له أب وذي ولد ولم يلده أبوان، هكذا يضبط البيت، ولم يلده أبوان، يا رب مولود وليس له أب، هذا قليل أنه يوجد مولود وليس له أب، إنما من أم فقط، والمقصود عيسى عليه الصلاة والسلام، أن الله خلقه من أمه فقط ولم يكن ثم له أب عليه الصلاة والسلام، وهذه آية من آيات الله جل وعلا، دون أن يمسها بشر، امرأة طاهرة زكية عليها رضوان الله، فخلق الله عيسى ونفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى، فهذه هنا للتقليل يقل هذا، يا رب مولود وليس له أب، المقصود عيسى، وذي ولد، أي وذي أولاد، له أولاد كثيرة ولم يلده أبوان، وهو آدم عليه الصلاة والسلام، نحن كلنا من أولاده من ذريته عليه الصلاة والسلام، ولم يلده أبوان، خلقه الله من غير أبوين، خلقه الله من غير أبوين، لا أب ولا أم، خلقه جل وعلا بيده سبحانه. فأفادت رب هنا التقليل، لأن الأول المخلوق الأول نادر وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، والمخلوق الثاني أيضا كذلك لا يأتي إلا وهو من؟ آدم عليه الصلاة والسلام. فهذه ندرة وقل فيها. وأيضا مثل رب رجل عالم لقيته، العلماء كثير ولا قليل؟ قليل جدا العلماء، قليل، رب رجل صالح قابلني، الصلحاء قليل أو كثير؟ قليل جدا. فإذا هنا ليش أفادت في هذه الأمثلة، رب صالح، رب رجل صالح قابلني، رب عالم علمني، رب رجل عالم علمني، قليل أو كثير هنا أفادة المعنى؟ قليل، لأنه معلوم من واقع الناس أن الصلحاء يقلون، ولا سيما كلما تأخر الزمن، وأن العلماء كذلك يقلون أيضا، سواء كان فيما تقدم الأزمنة أو فيما تأخر. فالعلماء الذين يشار إليهم ويسمون بأنهم علماء قليل، تجد أكثر الناس على خلاف هذا، وإن كانوا هناك في الأزمنة المتقدمة كثرة نسبية بالنسبة لأزمنتنا هذه المتأخرة، ومع ذلك هم قليل في مجتمعاتهم المتقدمة. وأيضا تأتي للتكثير، وهذا يقل فيها، الغالب فيها أنها للتقليل، وتأتي للتكثير، كما في قولك أو في قول النبي عليه الصلاة والسلام: رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. رب كاسية في الدنيا، كثير الكاسيات ولا قليل؟ رب كاسية في الدنيا عارية، بهذا الوصف، رب كاسية في الدنيا عارية، ما أكثرهن تلبس لباس وهي أيضا كذلك على الحال التي تعلمونها، كثير جدا حتى في نساء المسلمات كثير من هذا الصنف اللواتي ما يتقين الله سبحانه وتعالى في اللباس. رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، تلبس لباس شفاف، كاسية ظاهرها أنها كاسية وهي عارية في حقيقة الأمر، عارية في حقيقة الأمر. فهذه للتقليل في هذا المثال، وهذا المعنى قليل فيها، والمعنى الأول أنها للتكثير هو الأكثر في كلامهم، والأكثر في كلامهم أنها تأتي لمعنى التكثير أو لمعنى التقليل، أنها تأتي لمعنى التقليل هو الأكثر في كلامهم، وأما التكثير فهو قليل. رب كاسية عارية في الدنيا، رب رجل فاسق قال لي كذا وكذا، قليل الفسقة ولا كثير؟ كثير. رب رجل كافر، كثير الكفرة ملأوا الدنيا، المسلمون ما هم إلا كالشعرة في الثور، قليل جدا أهل الإسلام، شعرة البيضاء في الثور الأسود. فأكثر وما أكثر الناس لو حرص بمؤمنين، هذا الأكثر، وأهل الإسلام قليل. رب رجل مسلم قليل يعتبر بالنسبة لغيرنا، وأما في بلاد الإسلام فهم الأصل. لكن إذا في بلاد الكفر مثلا قلت، يعني بالنسبة إذا كان في بلاد الكفر قلت رب مسلم قابلني، يكون التقليل أو التكثير؟ إذا قلت هذا وأنت في بلاد الكفر جالس، رب مسلم أو رب رجل مسلم قابلني، للتقليل. أحسنت، لأن هناك الأكثر فيهم الكفار. أحسنت. فالحاصل يا أخوان أن معنى رب تأتي للتقليل، كما في البيت الذي يوضح لك هذه الصورة، هذا المعنى: يا رب مولود وليس له أب وذي ولد ولم يلده أبواني، رب رجل صالح قابلني، هذا قليل. وتأتي أيضا للتكثير ويمثل له النحاء بحديث رسول الله، رب كاسية عارية في الدنيا، ما أكثر النساء على هذه الحالة، ما أكثر النساء على هذه الحالة في الدنيا إلا من رحم الله، ولا سيما في المدن التي قد هجم عليها التغريب، تجد التبرج ضارب بأطنابه والألبسة هذه الغريبة. قال: ورب أيضا، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله على رب من حيث الدخول على النكرة، وكذلك من حيث اشتراط العامل فيها، وأنه يشترط في عاملها أن يكون ماضيا، أي العام الذي بعدها، تقول رب رجل كريم قابلني، ولا تقول يقابلني، رب رجل كريم يقابلني، لا، يكون ماضيا، الذي يتعلق به يكون ما بعدها، ويكون فعلا ماضيا، لا بد من هذا، ولا يكون مستقبلا، العام الذي يعمل فيها أي تتعلق به لا يكون مستقبلا، بل يكون ماضيا. تقول رب رجل كريم لقيته، رب رجل كريم قابلني، رب كذا فعلني كذا، فلا بد من هذا، ولا تقول رب رجل كريم يكرمني، رب رجل كريم يكرمني، رب رجل عالم يعلمني، لا، وإنما يكون ماضيا، لا بد من ذلك. وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه عند قوله: ورب تأتي أبدا مصدرة. قال: ورب أيضا ثم مد فيما حضر من الزمان دون ما منه غبر، أيضا من حروف الجر مد في بعض استعمالاتها، فإنها تستعمل حرف جر، وذكر المصنف لها هنا تبعا لسبويه شرطا، أنه يشترط في المعمول الذي تدخل عليه أن يكون حاضرا، أن يكون حاضرا لا يكون ماضيا رباك ثم غد ثم مد فيما حضر من الزمان دون ما منه غبر، أي تعمل في الزمان الحاضر فتقول مثلا ما رأيته مذ يومنا، ما رأيته مذ يومنا أي الحاضر، ما رأيته مذ اليوم، ولا تقول ما رأيته مذ يومين قد مضتا، لا تقول هذا، وإنما تستعملها مع الزمان الحاضر تجر بها الزمن الحاضر فقط، وأما الزمن الغابر الماضي فلا، وإنما تجر بها الزمن الحاضر. فلا تقول ما رأيته مذ يومنا، أي يومنا إيش هذا؟ الحاضر الذي نحن فيه الآن الراهن هذا، ما رأيته مذ يومنا، ولا تقول ما رأيته مذ يوم الخميس والذي قد مضى، ما رأيته مذ يوم الخميس الذي مضى، هذا معلوم ما يصلح عندها عند المصنف رحمه الله تبعا لسبويه، وإنما تجر بها الزمن الحاضر الآن، فتقول ما رأيته مذ يومنا، ما رأيته مذ اليوم الذي أنت فيه، أما ما رأيته مذ يوم الجمعة، ما رأيته مذ يومين قد مضتا، هذا لا يصلح. فهذا الذي قرره هو مذهب سبويه، بخلاف منذ عنده، بخلاف منذ عندنا مذ ومنذ بالنون، فمنذ تجر الزمنين الحاضر وأيضا الغابر، تجر الحاضر والغابر، أما المستقبل لا مذ ولا منذ يجران المستقبل، فما يصلح أن تقول ما رأيته مذ غد ولا منذ غد، ما رأيته مذ غد ولا منذ غد، هذا بينهما باتفاق بين مذ ومنذ لا يجران المستقبل، ولكن الخلاف في هذا أن منذ تجر الزمنين الحاضر والغابر الحالي وأيضا إيش الذي مضى، فتقول ما رأيته منذ يومنا، وما رأيته منذ يوم الجمعة، ما رأيته منذ يومنا الحاضر، وما رأيته منذ يوم الجمعة، ومد تجر إيش من الزمنين هذين؟ الحاضر دون الغابر دون الماضي، وأما المستقبل فلا مد تجره ولا إيش ولا منذ، فما يصلح أن تقول ما رأيته مذ غد ولا منذ غد، هذا لحن ولا يسمع، ما سمع عن العرب أنهم يقولون ما رأيته منذ غد، وإنما يقولون ما رأيته مذ غد، يعني قصي ما رأيته مذ يومنا أو مذ يوم الخميس، إما حاضر أو مستقبل. والصحيح في هذه المسألة أن مذ كمنذ تجر الحاضر والغابر، هذا هو الصواب الذي قرره ابن مالك وغيره، أن مذ كمنذ يجر بها الزمن الحاضر ويجر بها الزمن الغابر، هذا هو الصواب، فتقول ما رأيته مذ يومنا وما رأيته مذ يوم الخميس، ما رأيته مذ يومنا في الحاضر وما رأيته مذ يوم الخميس، هذا هو الصواب الذي قرره الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى، ومن أيضا كذلك أخذ بقوله. انتهينا من مذ، ورب أيضا ثم مذ فيما حضر من الزمان دون ما منه غبر، إيش معنى هذا البيت؟ ثم مذ فيما حضر من الزمان دون ما منه غبر، عمار أن مذ لا يجر بها إلا إيش؟ هي من حروف الجر ويجر بها الزمن الحاضر، وأما الغابر أي الماضي ولا يجر بها، هذا مذهب من الذي قرره؟ مذهب سيبويه، والذي عليه ابن مالك وأتباعه ممن بعده كابن هشام وهؤلاء الأئمة الذين جاءوا بعده يرون أنها كمنذ يجر بها الحاضر وأيضا الغابر، وأما بالنسبة لمعناهما على القول الصحيح على ما سمعت أن يجر بهما الغابر والحاضر، معناهما إن كان الزمن حاضرا فهما بمعنى في ما رأيته مذ يومنا أو منذ يومنا، أي في يومنا، ما رأيته مذ يومنا أو منذ يومنا أي في يومنا، فهما بمعنى في الظرفية، وإن كان الزمن غابرا ماضيا فهما بمعنى من، ما رأيته مذ يوم الخميس أي من يوم الخميس، ما رأيته مذ يوم الخميس أي من يوم الخميس، فإذا كان الزمن الذي بعدهما حاضرا، إذا كان الزمن الذي بعدهما حاضرا فإنهما يكونان بمعنى في، ما رأيته مذ يومنا منذ يومنا أي في يومنا، وإذا كان الزمن الذي بعدهما غابرا أي ماضيا فهما بمعنى من، ما رأيته مذ يوم الخميس منذ يوم الخميس أي من يوم الخميس، وهما حرفان كما ترى حرفان، ولا يوجد في حروف الجر حرف مبني على الضم إلا منذ، إلا منذ فقط على استعمال حرف، لا يوجد البتة حرف مبني على الضم إلا منذ في حروف الجر، لا يوجد، لا تجده أبدا إلا هذا الذي نص عليه. ويستعملان زمنين إذا رفعت ما بعدهما وقع بعد أو وقع بعدهما يعني فعل. تقول ما رأيت مذ يومان، ما رأيت مذ يومان، ما رأيت مذ يوم الجمعة، فإذا رفعت يجوز رفع ما بعدهما، يجوز أن ترفع ما بعد، وإذا رفعت ما بعدهما فهما اسمان. إذا رفعت ما بعدهما فهما اسمان لا حرفين، ينتبه لهذا، لأنه يجوز أن تقول ما رأيت مذ يومان، مذ يوم الجمعة، ما رأيت مذ يومنا، فهما في هذه الحالة اسمان مبتدأ وخبر يكون الكلام، أو خبر مقدم مذ خبر مقدم وما بعدها مبتدأ وآخر، يجوز الوجهان، يجوز هذا. فإذا قلت على الرفع ما رأيت مذ يوم الجمعة فهي ما هي حرف جر هنا وإنما اسم، ومذ ما إعرابها في هذه الحالة؟ اسم خبر مقدم أو مبتدأ، خبر مقدم أو تقول مبتدأ وما بعدها خبر، أو خبر مقدم وما بعدها مبتدأ. وكذلك إذا وقع بعدها فعل ما رأيته مذ جاءني، ما رأيته مذ جاءني، إذا وقع بعدها فعل فهي اسم وظرف في هذه الحالة، اسم وظرف إذا وقع بعد الفعل تتعلق بالفعل الذي قبلها، ما رأيته مذ دعاني، مذ جاءني، مذ كلمني، فتقول مذ هنا ظرف زمان متعلق بالفعل الذي قبله، إذا وقع بعدها فعل فهي ظرف زمان متعلقة بالفعل الذي قبلها، وإذا وقع بعدها اسم معناها اسم مرفوع فهي اسم من الأسماء، اسم من الأسماء ولا تعرفها ظرف، اسم من الأسماء. ما رأيت مذ يوم الجمعة، ما رأيت مذ يومان، اسم من الأسماء. وإنما تكون ظرفا متعلقة بما بعدها إذا وقع بعدها فعل، ما رأيت مذ كلمني، مذ جاءني، مذ دعاني، مذ قال لي كذا وكذا، فهي ظرف زمان متعلق بالفعل الذي قبلها، واضح؟ والجملة هذه فعلية التي بعدها. هذا خلاصة ما تجده في الكلام على مد ومنذ، هذا خلاصة باختصار، وإن شاء الله بعد ما ننتهي نعيده لكن قد جاء الوقت. تقول ما رأيته مذ يومنا عندما الإعراب لأن ضرب الأمثلة، تقول ما رأيته مذ يومنا مع الشاهد عندما ما لكم ما نافية، رأيته رأيته فعل ماض مبني على السكون صانع بضمير رفع متحرك وهي التاء، تاء فاعل ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والهاء مفعول به، نعم ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. مذ يومنا في من حرف قصد مذ حرف جر بمعنى بمعنى في، لأن الزمن الذي بعدها حاضر فهي بمعنى في، ما رأيته في يومنا، ويوم مجرور بمذ الحرف على مجر الكسرة وهو مضاف ونا مضاف إليه والجار مجرور متعلق بالفعل رأيته. وهل يجوز أن نقول ما رأيته مذ يومنا، ما رأيته مذ يومنا؟ يجوز، وتكون مذ هنا اسم، اسم مبتدأ أو خبر، ويومنا خبر أو مبتدأ، فتقول مذ مبتدأ ويومنا خبر، أو مذ خبر مقدم ويومنا مبتدأ مؤخر. والشاهد مذ هنا تجر الزمن الحاضر والغابر عند المصنف، والصواب أنها تجر الزمنين الحاضر والغابر ولا تجر المستقبل، وهذا أيضا حكم فيه منذ لا يجران المستقبل مذ غد. ورب عبد كيس مر بنا، رب عبد كيس، وهو يشير إلى ما ذكرناه فيما تقدم أن مجرور رب يكون نكرة موصوفة، نكرة موصوفة، رب عبد كيس، رب حرف جر وعبد اسم مجرور بربة، وهو مجرور لفظا مرفوع محلا مبتدأ، رب حرف جر شبيه بالزائد فما بعدها يجر في اللفظ فقط، وكيس صفة، نعم، ومر فعل ماض مبني على الفتح، نعم فعل ضمير مستقر هو يعود على عبد، وبنا جار ومجرور متعلق بالفعل، أحسنت. والشاهد رب هنا الجملة الفعلية خبر، أحسنت، الجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ عبد، فعبد مجرور لفظا مرفوع محلا مبتدأ لأنه مجرور بحرف جر شبيه بالزائد ما هو أصلي، فحرف الجر إما يكون زائدا أو شبيها بالزائد أو أصليا أو يكون أصليا، فالذي يكون مجرور في اللفظ والمحل هو المجرور بحرف الجر الأصلي، وأما المجرور بالزائد وبالشبيه بالزائد فهذا يكون محله شيء ثاني، لفظه يجر ومحله آخر، وهذا لعله يأتي معكم في غير هذا الكتاب في غير هذا الكتاب، لكن هذه إلماحة وإشارة فقط. والشاهد بارك الله فيك أن رب هنا من حروف الجر، ومعناها إيش؟ إيش معناها في هذا المثال؟ رب عبد كيس أي فطن حاذق. الكيس هو الفطن الحاذق المدرك للأمور، هذا للتقليل أحسنت، لأنه يندر هؤلاء يندر. رب عبد كيس مر بنا، وإلا كثيرها الغفلة، وما هذه الفتن التي الموجودة على المسلمين إلا من أهل الغفلة، هؤلاء الذين ما عندهم كياسة عندهم خبالة، فتجدهم أيضا أتباع كل ناعق. وأما الكيس فطن، تجده فطن وحاذق ما يتلاعب به، وهم قليل الذين لا يتلاعب بهم. قال سبويه: هل هو عربي أو أعجمي؟ أعجمي. ما اسمه سبويه؟ عمر بن عثمان. سنت. قال: ما هي أمثلة حتى التعلينية؟ حتى التعلينية أمثلتها ما تقدمت الإشارة إليه، ومنه أيضا كذلك فقاتل التي تبغي حتى تفيئة، أي لتفيئة كي تفيئة، كي تفيئة إلى أمر الله، على معنى من المعاني فيها. جئتك حتى تكرمني، أي كي تكرمني. جئتك حتى تكرمني، أي كي تكرمني. ولا تكون مع الاسم الصريح بمعنى التعليل أبدا، لا تكون مع الاسم الصريح بمعنى التعليل، وإنما تكون الغاية حتى مطلع الفجر أكلت السمك حتى رأسها، فاسم صريح ما تكون فيه بمعنى التعليل، وإنما تكون بمعنى الغاية مع الأسماء الصريحة. أما المؤولة تأتي للغاية وتأتي للتعليل من أنه ما دخلت عليه، وأما الاسم الصريح فلا تكون إلا الغاية، هذا معناها مع الأسماء الصريحة، ولكن مع الأسماء المؤولة من أنه ما دخلت عليه تكون للغاية وتكون أيضا للتعليل. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك. راجعوا يا أخوان، أراكم تضعفون الأيام هذه المراجعة.